الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله المنعم المفضل المنان، أنعم على عباده بنعمه كلها وأنزل القرآن، جعله حجة على الناس وفيه الإيضاح والبيان. والصلاة والسلام على من أيده الله سبحانه وتعالى بروح من أمره فأوضح لنا مراد ربه وأبان. الصلاة والسلام على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وما خان. الصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله ننهل من معين كتاب الله سبحانه وتعالى، ننهل من تلك اللآلئ والجواهر الحسان في كتاب ربنا المنان. وذكرنا في درسنا السابق بأننا نتكلم عن اللآلئ الحسان في كتاب الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بعبادة المحبة والخوف والرجاء. فذكرنا في درسنا السابق بأنه لا بد للمؤمن، لا بد أن يكون في قلبه اجتماع وتعادل وتساوي ما بين خوفه ورجائه، فلا يزيد الخوف على الرجاء ولا يغلب الرجاء على الخوف، لأن ذلك سيؤدي إلى وقوعه في أحد أمرين: إما أن يأمن من مكر الله، وإما أن يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. فإذا غلب عنده الخوف على الرجاء فإنه في هذه الحالة وقع في القنوط من رحمة الله، وإذا غلب عنده الرجاء على الخوف ففي هذه الحالة أمن من مكر الله. فلا بد ها هنا إخوتي في الله أن نوضح معاني الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله، وأن نربط ما بين كل العبادات التي ذكرناها آنفا. فاعلم بداية رعاك الله بأن الأمن إنما هو طمأنينة القلب وعدم الخوف. إذن الأمن هو ضد الخوف. طيب، ما هو اليأس؟ الآن نحن نتكلم عن الأمن من مكر الله، ونتكلم عن اليأس من روح الله، أو القنوط من روح الله، أو من رحمة الله. طيب، عرفنا الآن ما هو الأمن. الأمن هو طمأنينة القلب وعدم الخوف، أي بمعنى أن الأمن هو ضد الخوف. طيب، ماذا عن اليأس والقنوط؟ أما اليأس فهو قطع الأمل وعدم الرجاء. لكن عليك أن تعلم، عندي يأس وعندي قنوط، لكن اليأس أشد من القنوط. لماذا؟ لأن اليأس فيه استبعاد لزوال المكروه. طيب، القنوط ما هو؟ القنوط هو استبعاد حصول المطلوب. لذلك نقول يأس وقنوط، واليأس أشد من القنوط. إذن معنى ذلك بأن الأمن الذي هو ضد الخوف هو أيضا ضد اليأس. الآن عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، عندما أقول أمن من مكر الله، الآن أنا عرفت ما هو الأمن. الأمن هو طمأنينة القلب وعدم الخوف. طيب، ماذا نقصد عندما نقول الأمن من مكر الله؟ ما هو مكر الله؟ فعليك أن تعلم بأن مكر الله هو الاستدراج، أي استدراج المولى الكريم سبحانه وتعالى، استدراجه لعباده العصاة، وكذا عقوبتهم من حيث لا يشعرون. هذا هو مكر الله، أي أن يستدرج العصاة حتى يأمنوا ثم يعاقبهم من حيث لا يشعرون. كتاب الله سبحانه وتعالى واللآلئ الحسان التي أخبرنا بها الرحمن عن الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. نذكر منها قول الله سبحانه وتعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقوله سبحانه وتعالى قال ومن يقنط، قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا فيما يتعلق بماذا؟ هذا فيما يتعلق باليأس والقنوط. إذن لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، اليأس والقنوط. طيب الآن نحن نتكلم عن اليأس ونتكلم أيضا عن الأمن. طيب ماذا عن الأمن؟ قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. إذن لاحظ منذ قليل ماذا قلنا لك؟ الأمن هو الطمأنينة وعدم الخوف، ومكر الله هو ماذا؟ هو الاستدراج والعقوبة. لذلك هذه الآية أوضحت لك المعنى الكامل للأمن من مكر الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف، وهذا ماذا؟ هذا عقوبة، أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر عبادة الخوف في مواطن كثيرة، وقد ذكرتها في الدرس السابق، وعلى عجالة نذكر منها قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول سبحانه وتعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. إذن لاحظ أن كل الآيات التي ذكرت موضوع الأمن ذكرت بعدها مباشرة العقوبة. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. وفي قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، بقول الله تعالى أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله. لكن أيضا الآن ذكرنا أدلة جمع أدلة ذكرت الأمن وأدلة ذكرت اليأس، لكن أيضا هنالك أدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرت الأمرين مجتمعين، كقول الله سبحانه وتعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه الآية جمعت ما بين الأمن واليأس. إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا يأس، إن الذين لا يرجون لقاءنا هذا يأس، ورضوا بالحياة الدنيا. ثم ماذا؟ واطمأنوا بها، هذا أمن، واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. إذن ينبغي عليك رعاك الله ألا تأمن من مكر الله، وفي نفس الوقت وبالتساوي ألا تقنط من رحمة الله. لذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، يقول الكبائر، أو عندما ذكر الكبائر يقول الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. طبعا هذا فيما رواه ابن أبي حاتم رحمه الله في تفسيره. طيب الآن بعد أن عرفنا اليأس والأمن، ذكرنا في الدرس السابق عبادة الرجاء، فاعلم رعاك الله بأن الرجاء إنما هو ضد القنوط واليأس. الرجاء ضد القنوط واليأس، فالذي ييأس من رحمة الله أو يقنط من رحمة الله ما حقق الرجاء، أي ما حقق عبادة يجب صرفها. والبارحة لما ذكرنا عبادة الرجاء قلنا ماذا؟ قلنا هذه العبادة حالها كحال كل العبادات، فيها ما هو مطلق العبادة أي مطلق الرجاء، وفيها ما هو الرجاء المطلق. فالذي ليس عنده مطلق الرجاء أي لا يرجو الله بالكلية هذا كافر. لذلك طالما أن الرجاء ضد القنوط، إذن القانط أو اليائس هذا ما عنده أصل الرجاء، لذلك هذا كافر والعياذ بالله. طيب هذا فيما يتعلق ماذا؟ بالقنوط واليأس. طيب ماذا عن الأمن؟ قلنا ما هو الذي يقابل الأمن؟ الخوف. إذن الأمن ضد ماذا؟ الخوف. فإذا كان الخوف من الله هذه عبادة واجبة، تاركها بالكلية كافر وتاركها بالجزئيات آثم. طيب ما ضدها؟ ضدها الأمن، الأمن من مكر الله. فلذلك كان ذلك أمرا محرما، شدد الله سبحانه وتعالى الوعيد في هذا الأمر، ألا وهو الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لذلك أكرر ما ذكرته في الدرس السابق، لأنه في غاية الخطورة وفي غاية الأهمية. نحن مطالبون بعبادة الله سبحانه وتعالى بالخوف وبالرجاء. الآن أنا شرحت لك ما هو ضد الخوف وما هو ضد الرجاء. إذن أنا مطالب أن يستحضر قلبي. لذلك إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل هو من درجات عالية من درجات الخوف. طيب الآن لاحظ معي رعاك الله، قلبي كمسلم ينبغي أن يستحضر العبادتين معا وبالتساوي دون زيادة أحدها على الأخرى، ألا وهما الخوف والرجاء. لماذا؟ لأن الغلو في الرجاء سيسبب الأمن من مكر الله. فإذا غلا العبد في الرجاء مع إقامته على المعصية، مع إصراره عليها دون أن يعمل من الصالحات، دون أن يكف عن المحرمات، فإن هذا وقع والعياذ بالله في الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى ومن عذابه. إذن ينبغي على الإنسان ألا يغلو في الرجاء في مقابل خوفه من الله. إذن إذا غلا الرجاء سبب الأمن من مكر الله. طيب إذا غلا في الخوف في هذه الحالة سيقع باليأس من رحمة الله، لأن العبد إذا غلا في الخوف ولم يرجو رحمة ربه يقع في القنوط واليأس، ويصير والعياذ بالله بائسا قانطا من كرم الله ومن رحمة الله. القانط من أمل من القانط أو حتى الآمن، يعني الذي يقنط من رحمة الله أو الذي يأمن من مكر الله، الاثنين عليك أن تعلم بأنهما قد وقعا في أمر خطير. القانط ترك ماذا؟ ترك الرجاء. والآمن ترك ماذا؟ ترك الخوف. لذلك الذي يغلو في الرجاء يترك ماذا؟ يترك الخوف. والذي يغلو في الخوف يترك ماذا؟ يترك الرجاء، حتى وإن كان موجود. حتى وإن كان موجود، لأن من يغلب عليه الخوف على الرجاء فوجود رجائه مجرد ادعاء، لأن زيادة الخوف وغلوها ستؤدي إلى ماذا؟ إلى والعياذ بالله اليأس من رحمة الله. ثم عليك أن تعلم، هداني الله وإياك، بأن الأمن من مكر الله وكذا القنوط من رحمة الله أو اليأس من روح الله أصلا ينافيان التوحيد، ينافيان التوحيد ويقدحان في التوحيد. لذلك فإن الحكم على فاعل ذلك، أي الآمن من مكر الله واليائس من رحمة الله، الحكم عليه متراوح حسب القدح الذي قدح فيه بتوحيده. فأعلى مقاماته الكفر وأخفها الإثم. إذن الآمن واليائس يتراوح ما بين الكفر والعصيان على حسب القدح الذي وقع فيه. ولكن انتبه، قلت لك أخفها أنه آثم وضال، يعني الأمر خطير. لذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأمن واليأس مرة يقول الكافرون ومرة يقول الضالون. ثم أيضا عليك أن تدرك مسألة في غاية الأهمية ذكرتها البارحة وأعود وأكررها للأهمية. ينبغي عليك الجمع بين الخوف والرجاء حتى لا تقع في المحظور الذي هو إما أمن من مكر الله أو قنوط من رحمة الله. لذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، والذي هو تبيان لكل شيء، والذي ما ترك الله فيه شيئا إلا وبينه، بيّن لنا هذه النقطة الخطيرة، أن تجمع بالتساوي ما بين الخوف والرجاء. يقول الله تعالى ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يقول الله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، ويقول تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ويقول تعالى ودعوه خوفا وطمعا، ويقول تعالى يدعون ربهم خوفا وطمعا. لذلك الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة ماذا يقول؟ يقول ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحد، فأيهما غلب هلك. أكرر، يقول الإمام أحمد رحمه الله ينبغي للمؤمن أن يكون خوفه ورجاؤه واحد، فأيهما غلب هلك. هلك صاحب هذا الأمر. هذا فيما جاء في الآداب لابن مفلح. أما ابن تيمية رحمه الله فماذا يقول؟ يقول الخشية متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا. إذن لابد من التوازن، فالخشية تتضمن الرجاء، وكذلك الرجاء يستلزم الخوف. يعني الذي يدعي بأنه يخاف لازم ذلك أن يكون عنده رجاء. لماذا؟ عقلا عندما تخاف من شيء لابد أن ترجو. لذلك لما ذكرنا عبادة الخوف البارحة قلنا بأنها تكون عبادة شركية في حال أن المخاف منه من المخلوقين صرفت له هذه العبادات القلبية التي هي الخشية والرهبة والرجاء. ثم أيضا عليك أن تعلم رعاك الله، هذا الأمر قلنا بأنه خطير. طيب لابد أن أعلم كمسلم، لابد أن أعلم أسباب هذا الأمر وأسباب الوقوع في هذا الأمر حتى أتحاشاها. إذن عليك أن تعلم هذه الأسباب حتى لا تقع في المحظور الذي هو الأمن من مكر الله أو القنوط من روح الله. من الأسباب، وهي كثيرة جدا، من الأسباب الجهل بالله وعدم معرفته وعدم معرفة أسمائه وصفاته الحسنى. لذلك أكثر من وقع في هذه الطامة هما فريقين، الجبرية والقدرية، الغلاة والمرجئة. لذلك سترى الأشاعرة بشكل عام يقعون دائما والعياذ بالله بالأمن من مكر الله. تعرفون لماذا يقعون بالأمن من مكر الله؟ لماذا؟ لغلو الرجاء عندهم، غالوا في الرجاء فوقعوا في الأمن من مكر الله والعياذ بالله. إذن أول سبب وهو الأهم من أسباب الوقوع بالأمن أو باليأس هو الجهل بالله وبمعرفة الله، الجهل بصفات الله سبحانه وتعالى. أن تجهل بأن الله شديد العقاب وفي نفس الوقت غفور رحيم. انظر إلى هذا التوازن. لذلك تجد كثيرا من الناس يقع في المحظور، تقول له وقعت في محرم، وقعت في إثم، وقعت في ضلال، وقعت في شرك، إيش يقول لك؟ يقول لك إيه يا رجل إن الله غفور رحيم. طيب إن الله غفور رحيم أو تتناسى بأنه شديد العقاب؟ إذن السبب الأول من أسباب وقوع الناس بالأمن واليأس، سواء أمن أو يأس، هو الجهل بالصفات. لذلك لابد من معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته الحسنى، وأن تثبتها كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، وكما أثبتها محمد صلى الله عليه وسلم لربه دون تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، كما فعل كثير من أعداء الله سبحانه وتعالى، سواء من الوعيدية أو الوعدية. السبب الثاني من أسباب الوقوع بالأمن وباليأس هو جهل الناس بتعاليم الدين وجهلهم بالعبادات أو تركهم للعبادات، وأخص هذه العبادات هي عبادات القلب، أي عبادة الخوف وعبادة المحبة وعبادة الرجاء وعبادة الإخلاص وعبادة التوكل. لما جهل الناس هذه العبادات حتما سيقعون إما بأمن من مكر الله أو بيأس من رحمة الله. أيضا من الأسباب الإعراض عن الدين والغفلة عن حقوق رب العالمين. وأيضا من الأسباب الغرور، من الأسباب الغرور والحسد والكبر واتخاذ الهوى إله، اتخاذ الهوى إله أو اتخاذ الدرهم والدينار إله. هذه الأسباب حتما ستؤدي إلى الأمن من مكر الله. لذلك العجب أمر خطير جدا، الكبر أمر خطير، فالذي يصاب بالعجب أو بالكبر له عذاب شديد عند ربه، لأن الذي يصاب بهذه الطامة حتما سيأمن من مكر الله حتما. طبعا كما قلت لك أخي في الله، الأسباب التي تؤدي إلى وقوعك في الأمن من مكر الله أو اليأس من روح الله كثيرة، لكن هذه أهمها وأكثرها انتشارا، لذلك عليك أن تعلمها حتى تتحاشاها. أيضا عليك أن تعلم هذان الله وإياك، عندما نقول بأن الآمن من مكر الله أو اليائس من روح الله، عندما نقول بأنه قد قدح بالتوحيد ونافى التوحيد، طيب ما هي العلة؟ يعني نحن أهل السنة والجماعة لا نقول أي كلام إلا ضمن وفق قواعد، وفق أدلة، وفق مناط. طيب ما هي المناطات التي أدت إلى منافاته للتوحيد؟ فعليك أن تعلم بأن القانط أو الآمن نافى توحيده. طيب خلينا نتكلم أول شيء عن القانط. القانط كيف نافى التوحيد؟ فعليك أن تعلم بأن القانط من رحمة الله شبه الله والعياذ بالله، شبه الرحمن الرحيم، شبهه بالمخلوق الذي لا يرحم. وكذلك القانط من رحمة الله واليائس من روح الله قذح في الرحمة، قذح في العفو، قذح في الكرم، طعن في القدرة، الله قادر على كل شيء. القانط واليائس ما حقق عبادة الرجاء فانتفى أصلها عنده. القانط أو اليائس أساء الظن بالله والعياذ بالله، أساء الكمال، فالله كامل في صفاته كلها، فهو شديد العقاب وهو في نفس الوقت رحمن رحيم. إذن القانط أساء الظن بربه والعياذ بالله. لذلك وبسبب هذه الأسباب التي ذكرتها ستدرك بأن القانط من رحمة الله واليائس من روح الله نافى التوحيد. أما فيما يتعلق بالآمن أيضا نافى التوحيد. لماذا؟ لأن الآمن إذا كان القانط شبه الرحمن الرحيم، شبهه بمخلوق لا يرحم، كذلك فإن الآمن شبه الرحمن الرحيم بالمخلوق الذي لا يخاف. وكذلك الآمن قدح في عظمة الله، في جبروت الله، في قدرة الله، في عذاب الله، قدح في كمال الله. أيضا الآمن ما حقق عبادة الخوف. أيضا الآمن والعياذ بالله استخف بربه. إذا كان القانط أساء الظن بالله وبأنه عنده الرحمة وهو الرحمن الرحيم، فإن الآمن والعياذ بالله استخف بربه وبأنه والعياذ بالله غير قادر على عذابه وعلى عقوبته. لذلك كما قلت لك وبسبب جهل الناس بمعرفة ربهم وبأسمائه وبصفاته العلية، بهذا السبب تجد أن الذين وقعوا في مسائل الأمن أو القنوط إنما هم الوعيدية والوعدية. الوعيدية والوعدية، إيش يعني الوعيدية والوعدية؟ الوعيدية كالخوارج والمعتزلة، والوعيدية هم المرجئة. طيب لماذا وقعوا في هذا الأمر؟ لأن الخوارج والمعتزلة غلبوا الخوف غلبوا الخوف، لما غلبوا الخوف صار عندهم اليأس من رحمة الله. أما المرجئة فغلبوا الرجاء، غلبوا ماذا؟ غلبوا الرجاء، ولما غلبوا الرجاء وقعوا في الأمن من مكر الله والعياذ بالله. طيب الآن بعد أن بينا معاني الأمن من مكر الله واليأس من روح الله أو القنوط من روح الله، وكنا قد ذكرنا في دروسنا السابقة عبادة الدعاء أولا، ثم عبادة المحبة، ثم عبادة الخوف، ألا تلاحظ معي رعاك الله بأنها كلها مترابطة متداخلة لا تنفك إحداها عن الأخرى؟ أيضا هنالك عبادة، هذه العبادة أيضا هي متداخلة مع باقي العبادات، وفهمك لهذه العبادة سيوضح لك ما سبق وذكرناه عن الأمن وعن اليأس والقنوط، ولماذا وقع الغلاة، وقع الغلاة باليأس ووقع المرجئة بالأمن، لماذا؟ القضية متعلقة بعبادة تسمى عبادة الأخذ بالأسباب، عبادة الأخذ بالأسباب. حتى لا أطيل عليك سأحاول أن أختصر هذه العبادة. قبل أن أبدأ، هنا عليك أن تعلم رعاك الله بأن الأسباب في ديننا الحنيف إما أن تكون أسباب دينية وإما أن تكون أسباب دنيوية. لذلك الأسباب الدينية نسميها أسبابا شرعية، والأسباب الدينية تسمى والأسباب الدنيوية تسمى عقلية. إذن إما أنه عندي أسباب دينية شرعية، وإما أنا عندي أسباب دنيوية عقلية. طيب إيش يعني الأسباب الدينية الشرعية؟ أعطيك مثال، الاستشفاء بالقرآن أو بالرقية. إذن قراءة القرآن أو الرقية كانت سبباً، هذا السبب شرعي، كانت سبباً في إزالة الأمراض أو ما شابه ذلك. طيب الأسباب الدنيوية العقلية في نفس الموضوع اللي هو الاستشفاء، العسل أو الكي، هذه أسباب دنيوية ولكنها عقلية توافق العقل. إذن بداية عليك أن تعلم إذن بأن الأسباب، كل الأسباب التي أوجدها الله سبحانه وتعالى في دنيانا، إما أن تكون أسباب دينية شرعية أو أن تكون أسباب دنيوية عقلية. الآن أنا كمسلم، ما هي العقيدة الصحيحة في عبادة الأخذ بالأسباب؟ قبل أن أذكر لك العقيدة الصحيحة لابد أن أتساءل ها هنا سؤال. هذا السؤال بالإجابة عليه سيتضح كل المقال فيما يتعلق بعبادة الأخذ بالأسباب. ما هو هذا السؤال؟ السؤال، لحظة يا أخوة، أعتذر. السؤال، إذن الآن أنا عندي أسباب، عندي أسباب إما أن تكون دينية شرعية أو دنيوية عقلية. طيب السؤال الآن، هل إثبات هذه الأسباب ينافي القدر؟ هل، انتبه، هل إثبات هذه الأسباب ينافي القدر؟ طيب هل عدم إثبات هذه الأسباب يناقض أيضا أقدار الله سبحانه وتعالى؟ طيب للإجابة على هذا السؤال، طبعا الإجابة سهلة وبسيطة لكن لابد من توضيحها لأخي المستمع، ركز معي رعاك الله. هنا سأنقل لك الأقوال فيما يتعلق بالأسباب، فعندنا ثلاثة أقوال، قولين لمن شذ وضل عن سبيل الله، وقول للأمة الوسط، الأمة السمحاء التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمة وسطا في كل شيء. أما القول الأول فهو قول الجبرية، ومنهم الأشاعرة، بعض الأشاعرة يقولون بنفس القول. إذن القول الأول هو الجبرية، والقول الثاني هو قول القدرية، ومنهم المعتزلة أي الغلاة. طيب القول الأول قلنا جبرية، يعني ماذا؟ يعني مرجئة. القول الثاني القدرية اللي منهم من؟ المعتزلة، يعني غلاة. إيش تستنتج؟ تستنتج أن هنالك من غالى في إثبات الأسباب، وهنالك من غالى في نفي الأسباب. طيب ما هي الأقوال؟ أما قول الجبرية ومنهم أيضا الأشاعرة، فكان هؤلاء ينكرون حقيقة الأسباب بالكلية، وينكرون تأثيرها، بل يجعلون هذا الإنكار يجعلونه هو التوحيد. والذي يثبت تأثير الأسباب هذا عندهم مشرك، عندهم كافر. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن في إثبات الأسباب قدح في صفة الخلق، فلو كانت الأسباب مؤثرة لكانت هي الموجدة، هذا زعمهم. إذن زعموا ماذا؟ زعموا بأن لو كان للأسباب تأثير لكانت هي الخالقة، هي الموجدة، أي هي التي ستخلق المسبب. إذن عندهم أن السبب إذا كان مؤثر فهو خالق للمسبب، إذن في هذه الحالة سيكون خالقا غير الله. لذلك ادعوا هؤلاء الحمقى ادعاء باطلا، فأنكروا أفعال العباد بالكلية ونسبوا ذلك إلى الله والعياذ بالله. أي بمعنى ذلك أنت تنسب، إذا أنكرت الأسباب بالكلية وأنكرت أفعال العباد بالكلية، فأنت في هذه الحالة تنسب السوء والمعاصي إلى الله والعياذ بالله. اتخذوا مذهبهم العقل للشرع، أنكروا ما خلقه الله من القوى ومن القدرة التي تؤثر في الأفعال والعياذ بالله. هذا القول الأول وهذا الفريق الأول. طيب ماذا عن الفريق الثاني، الفريق المعاكس؟ سبحان الله، ابتلينا بفريقين، فريق يذهب أقصى اليمين وفريق يذهب أقصى الشمال، أقصى اليسار. هذا الفريق ذهب أقصى اليسار. طيب الفريق الثاني وهم القدرية والذين منهم المعتزلة الغلاة، هؤلاء ذهبوا إلى أقصى اليمين. فهؤلاء غلوا في إثبات تأثير الأسباب، حتى أنهم جعلوها المؤثرة بذاتها من دون الله والعياذ بالله. جعلوا السبب هو المستقل في إيجاد المسبب. لكن لم يلاحظ هؤلاء الحمقى أنهم بهذا القول أثبتوا مخلوقات ليست من خلق الله، وبالتالي أشركوا في توحيد الربوبية، لأنهم أثبتوا خالقا غير الله والعياذ بالله. فكان قولهم مطابقا مشابها لما قالته المجوس الذين يثبتون خالقين، خالق شر وخالق خير للعالم. هذا نفس كلام المجوس، ما يفرق عن كلام المجوس. والمعتزلة بهذا القول شابهوا غلاة الفلاسفة في إثبات تأثير الأسباب. إذن الآن أنا عندي طرفين، طرف أهمل الأسباب بالكلية، بل والعياذ بالله ادعى أن الذي يثبت تأثير السبب ادعى بأنه مشرك. جعلوا التوحيد بأنك تنفي بالكلية الأسباب، هذا عندهم التوحيد. والطرف الثاني بالعكس غلا في إثبات تأثير الأسباب، حتى أنه والعياذ بالله ادعى وجود خالق مع الله دون أن يعلم. فماذا عن قول الأمة الوسط؟ فاعلم هداني الله وإياك بأن الأمة الوسط من أهل السلف الصالح، أهل الأثر، من اقتفى أثر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يثبتون بأن الأسباب لها حقيقة ولها تأثير، لها تأثير في المسبب، لها وجود، لها قوة، ولكن ليست بذاتها، إنما بما أودعه الله فيها. فالله تعالى هو خالق السبب والمسبب. وأجمل قول في هذه المسألة هو قول واضح جميل ومختصر في غاية الاختصار، جاء في مدارج السالكين في جزئه الثالث لابن القيم رحمه الله. ماذا يقول؟ يقول، وهنا أريدك أن تركز في عبارة في غاية الأهمية سأوضحها لك الآن. يقول ابن القيم: ليس إسقاط الأسباب من التوحيد، ليس إسقاط الأسباب من التوحيد. ثم يقول: والقول بإسقاطها هو توحيد الجبرية. أي بمعنى، لما قلت لك منذ قليل بأن الجبرية والأشاعرة ينفون الأسباب بالكلية ويدعون بأن الذي يثبت أن هنالك أسباب هذا مشرك، الآن ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: ليس إسقاط الأسباب من التوحيد كما ادعت الجبرية. ثم يكمل ويقول: والالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. أي الالتفات المطلق كما فعلت القدرية والذين منهم المعتزلة الغلاة. ثم اسمع الآن ماذا يقول، وهذه العبارة هي التي سأريد منك التركيز عليها. يقول: والإعراض عنها، أي الإعراض عن الأسباب، والإعراض عنها قدح في الشرع، قدح في الشرع. ثم يكمل ويقول: فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، فهو معرض عن المسبب لها، أي معرض عن المسبب الحقيقي الذي هو الله سبحانه وتعالى. إذن نحن أهل السنة والجماعة كيف نؤمن في مسألة الأخذ بالأسباب؟ نثبت تأثير الأسباب، لكن لماذا نثبت تأثيرها؟ ليس بذاتها، بل بما أودعه المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى، بما أودعه المسبب فيها والذي هو الله. طيب، أنا منذ قليل قلت لك ركز على كلمة والإعراض عنها قدح في الشرع. الجبرية والأشاعرة الذين أعرضوا بالكلية عن الأسباب قدحوا في الشرع. طيب، لماذا قدحوا في الشرع؟ لماذا قدحوا في الشرع؟ لأن الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكذا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، أثبت لنا تأثير هذه الأسباب، فالذي يبطلها هذا يقدح في الشرع. محمد صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الرقى، ذكر لنا الاستشفاء بالقرآن، ذكر لنا الاستشفاء بالأمور الدنيوية كالعسل كالكي، ذكر لنا ذلك. أنت الآن عندما تنفي بالكلية تأثير العسل أو تأثير الكي أو تأثير قراءة القرآن أو الرقية الشرعية، أنت في هذه الحالة طعنت بالشرع، لأن من الأسباب التمائم، الرقى، التبرك، التطير، لكن من هذه الأسباب ما هو شركي ومنها ما هو شرعي. فالرقى والاستشفاء هذا شرعي، ولكن هنالك أمر آخر ألا وهو الشركي. نحن لا نتكلم عن الأسباب الشركية، نحن نتكلم عن الأسباب الشرعية التي الله المستعان. طيب، أعتذر يا أخوة، لكن جاءني إبلاغ. الله المستعان. إذن كنا نقول رعاكم الله بأن أهل السنة والجماعة الأمة الوسط في كل شيء فيما يتعلق بعبادة الأخذ بالأسباب، هم أمة وسط، إذ أنهم يثبتون الأسباب وحقيقتها وأن لها تأثيرا، وكذلك لها تأثير، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ لكن أن نقول بأن تأثيرها ليس بذاتها، بل بما أودعها المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى فيها. هذا فيما يتعلق بعبادة الأسباب. طيب، لماذا ذكرت هذه العبادة؟ ذكرت هذه العبادة رعاك الله للربط ما بين كل العبادات التي ذكرتها. وأما الآن فسننتقل إلى موضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الموضع في غاية الجمال، يجمع بين كل ما ذكرته في الدروس السابقة منذ أن تكلمت عن عبادة الدعاء أو عبادة الخوف أو عبادة المحبة أو الأخذ بالأسباب أو الأمن من مكر الله أو إلى آخره. ما هي هذه الجوهرة؟ ما هي هذه اللؤلؤة القيمة في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي عبرت عن كل ذلك؟ لذلك لابد من تدبر كتاب الله أخي في الله. يقول الله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ركز رعاك الله إلى قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رهبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. ابتدأ الله سبحانه وتعالى بذكر عدد من الأنبياء دعوا ربهم وطلبوا من ربهم مطالب حققها الله سبحانه وتعالى لهم، فذكر زكريا وأيوب وذكر يحيى وذكر الكثير من الأنبياء. ثم ماذا قال؟ قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. إذن لما ذكر لنا أنه استجاب لهم فاستجبنا له، لما استجاب الله سبحانه وتعالى لدعاوي ومطالب الأنبياء كان هنالك علة لهذه الاستجابة. ما هي هذه العلة؟ قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاعلم رعاك الله أن هذه الآية، هذه اللؤلؤة، هذه الجوهرة الثمينة في قول الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، حتى نفهم معانيها لابد أن أردك إلى ما كان قبلها. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في سورة الأنبياء أن عددا من أنبياء الله سبحانه وتعالى طلبوا مطالبا ودعوا الله سبحانه وتعالى فاستجاب لهم الله سبحانه وتعالى. فماذا عن قول الله تعالى؟ انت ركز معي: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. لاحظ أنه في قول الله تعالى: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، الله سبحانه وتعالى لم يذكر لنا صفة يحيى، لم يذكر صفة يحيى، لكن لما طبعا هذا في سورة الأنبياء، لكن في آل عمران قال تعالى: إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. إذن ذكر صفات يحيى، لكن في الأنبياء قال مباشرة: ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. في سورة مريم أيضا ذكر لنا صفة يحيى، فقال تعالى: وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا. طيب لماذا؟ لأن مراد الداعي والذي هو زكريا عليه السلام مر عبر عدة مراحل. لماذا؟ الآن تعال معي إلى طريقة طلب زكريا عليه السلام في سورة مريم: إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني. طيب لاحظ أنه هنا لما دعا جمع ما بين نداء وقول، جمع ما بين نداء وقول. إيش يعني جمع ما بين نداء وقول؟ يعني نادى الله سبحانه وتعالى ربه ثم قال طلبه، قال أو قبل قال عندنا قول الله تعالى إذ نادى، إذن بين النداء، إذ نادى ربه نداء خفيا ثم جاء بالقول قال ربي إني وهن العظم مني. إذن جمع ما بين النداء والقول، نادى ثم قال. لكن الآن تعال معي إلى الموقع الذي نتكلم عنه في سورة الأنبياء، ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. إذن لاحظ معي في الأنبياء اكتفى فقط بالنداء لكن لم يأتي بالقول، فقال إذ نادى ربه، بينما في مريم نادى ثم قال. طيب لماذا؟ لأن هذا الأسلوب الرباني العجيب يبين لك أن ألفاظ القرآن متناسبة مع المقام ومع السياق، فإن كان هنالك تفصيل فتفصيل، وإن كان هنالك إيجاز فإيجاز، سواء في الطلب أو في الإجابة. إذن عندما فصل زكريا عليه السلام كان الإجابة فيها تفصيل، وعندما كان هنالك إيجاز في طلب زكريا عليه السلام كان هنالك إيجاز في الاستجابة. إذن الجمع بين النداء وبين القول هذا ماذا؟ هذا تفصيل. طيب هذا التفصيل يفيد بماذا؟ يفيد للتوكيد. لذلك لابد من أن تكون الإجابة مفصلة، أما فقط بالنداء فهذا إيجاز، فالإجابة يجب أن تكون موجزة. لذلك في زكريا في سورة الأنبياء لما أجاب الله سبحانه وتعالى أجاب باختصار وقال ووهبنا له يحيى، عفوا لا يقال باختصار إنما يقال بإيجاز، أجاب بإيجاز ووهبنا له يحيى بإيجاز، فلم يذكر صفات يحيى. بينما في مريم لما طلب زكريا أن يهبه الله ذرية، بما أن طلبه كان فيه تفصيل كانت الإجابة فيها تفصيل، فلما ذكر الله سبحانه وتعالى الهبة والتي هي يحيى ذكر مواصفاته مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. أما في الأنبياء فكان المقام الذي هو الإيجاز يتناسب مع ماذا؟ أن تكون الإجابة فيها إيجاز. لاحظ على هذا الإعجاز البياني العظيم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. طيب نعود الآن: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. طيب الآن هذه قصة زكريا عليه السلام متناسبة متوافقة مع ما ذكر قبلها، لأن الله سبحانه وتعالى قبلها ذكر ما حصل مع يونس عليه السلام عندما خرج من بطن الحوت، وكذلك ذكر قصص عديدة للأنبياء كعيسى عليه السلام وكغيره وأيضا نوح. لكن لاحظ معي المنادات جاءت بصيغ مختلفة، يعني ذكر يونس، ذكر نوح، ذكر عيسى عليه السلام وذكر غيرهم، لكن صيغ النداء كانت مختلفة. زكريا عليه السلام ماذا قال الله؟ قال وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني، نادى ربه ربي لا تذرني، هذه صيغة النداء عند من؟ عند زكريا. طيب تعال معي إلى ما جاء قبلها من سياقات. ماذا عن نوح عليه السلام؟ أما عن نوح فماذا قال الله؟ قال ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. هنا لم يأتي بلفظ الربوبية، يعني لما تكلم عن زكريا قال إذ نادى ربه ربي لا تذرني، أما لما ذكر نوح قال ونوحا إذ نادى دون أن يذكر الربوبية. طيب دقق معي الآن، أيوب عليه السلام كيف كان نداؤه؟ أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه، إذن جعل الآن النداء بلفظ الربوبية وأيوب إذ نادى ربه، لكن بعدها مباشرة ماذا قال؟ أني مسني الضر. الآن ارجع إلى قول الله تعالى وزكريا، وزكريا إذ نادى ربه بعدها ماذا قال؟ قال ربي لا تذرني. أما أيوب ماذا قال؟ وأيوب إذ نادى ربه لم يقل ربي أني مسني، بل قال مباشرة وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر. طيب ذنون ماذا قال؟ أما فيما يتعلق بذنون عليه السلام قال فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا لاحظ أن أيوب أصلا لم يصرح بالطلب، إنما توجه والتجأ إلى الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالافتقار إلى الله، بتنزيه الله، بتسبيح الله، فقال أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن نزه الله سبحانه وتعالى ثم أقر بالخطأ وأقر بأنه كان ظالما لنفسه، إذن لم يصرح بأنه طلب شيئا. لذلك لاحظ الاستجابة كيف كانت من الله، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. طيب بالنسبة لزكريا عليه السلام فاستجبنا له ووهبنا له، أي ذكر استجابة لزكريا، ذكر الرد أو تحقيق المطلوب. زكريا طلب ذرية فقال فاستجبنا له ووهبنا له. طيب أيوب عليه السلام ذنون عليه السلام لما طلب ما ذكر أصلا المطلوب، ما ذكره، إنما أقر بالتوحيد ونزه الله سبحانه وتعالى ثم أقر بخطئه فقط. لكن العجيب أن الاستجابة من الله قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم، أي أنه ذكر في الاستجابة ذكر المطلوب دون أن يطلبه ذنون عليه السلام. إذن معنى ذلك تراوح طريقة أو تراوحت أدوات النداء في الآيات كلها، إما بقول ربي أو بغيرها، أي بمعنى أن ينادي بالربوبية ثم يذكر القول، أو أن ينادي بالربوبية دون أن يذكر القول، أو أن ينادي دون ذكر الربوبية، أو أن ينادي بالتسبيح وبذكر ماذا؟ والإقرار بماذا؟ بالظلم، أي ظلم النفس. إذن اختلفت المطالب، لذلك لا بد أن تختلف صيغة الاستجابة. طيب الآن حتى لا أطيل عليك، أنا لا أهدف إلى أن أشرح كل حرف في هذه الآية، أنا أريد أن أصل إلى النقطة التي تتعلق بدروسنا، لكن لابد من توضيح بعض تفاصيل هذه الآية العجيبة. الآن ركز معي رعاك الله، لما قال ربي لا تذرني فردا، ربي لا تذرني فردا، يعني يا ربي لا تتركني وحيدا بلا أحد يرثني، أي بمعنى أن طلبه وأعنيها هنا زكريا عليه السلام لم يحدد فيه ذكر أو أنثى، وخصوصا عندما رأى الفضل العظيم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لمريم. لذلك لم يكن يهتم إذا كان الوارث ذكرا أو أنثى. لذلك قال: ربي لا تذرني فردا. ثم ماذا قال؟ قال: وأنت خير الوارثين، أي أنت يا رب خير من يرث خلقه، فإنك إن لم ترزقني من هو الذي يرثني؟ لا أبالي، لأنك أنت خير وارث. إذا ما هو المراد من ذلك؟ أي أنك يا رب أنت خير حي يبقى. إذا هذا فيه مديح وثناء على الله سبحانه وتعالى. لذلك في قول الله تعالى بعدها: وهب له من؟ وهب له يحيى، إكراما لهذا التنزيه وهذا التسبيح، مع أن زكريا عليه السلام لم يحدد. فوهب له يحيى عليه السلام. هل فقط وهب له يحيى؟ لا، بل قال: وأصلحنا له زوجه. طبعا أصلحنا له زوجة، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أصلحها للولادة وأزال عنها المانع، أليس كذلك؟ لكن الآن الناظر سيتساءل. طيب، قال: وهبنا له يحيى، ثم بعدها قال: وأصلحنا له زوجة. ما الأصل أن يقال أصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى. لماذا؟ لأن المولود لا يأتي إلا بعد إصلاح الولادة. إذن المفروض أن تكون: وأصلحنا له زوجه ووهبنا له يحيى. لكن الآية جاءت: ووهبنا له يحيى، ثم بعدها جاء: وأصلحنا له زوجه. إذن لماذا قدم هبة يحيى على إصلاح الزوجة؟ لماذا؟ لأنها أصلاً هي الأمر الرئيسي في تحقيق المطلوب الأعظم. إذن معنى ذلك أن الواو بقول الله تعالى وأصلحنا له زوجة ليست واواً ترتيبية، يعني ليست واو تقتضي الترتيب. إذن ها هنا التقديم إنما يكون بحسب الأهمية تبعاً لما يقتضيه السياق. هذا الأمر تكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة، التقديم بما يناسب السياق. طيب، في قول الله تعالى وأصلحنا له زوجة، ماذا قلنا؟ قلنا هذه الواو لا تقتضي الترتيب، إنما السياق كان ما هو طلب زكريا عليه السلام؟ طلب زكريا هو الذرية الصالحة. لذلك المناسب لهذا الطلب أن يقدم المطلوب الأهم. المطلوب الأهم ما هو؟ الذرية. طيب، حتى وإن كانت الذرية لا يمكن أن تتأتى إلا بعد إصلاح المرأة للولادة، لكن هذا التقديم كان ليناسب السياق. طبعا هذا الأمر تكرر في آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، أي التقديم الذي لا يقتضي الترتيب. مثال ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى: يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. طيب، الركوع قبل السجود، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى قدم السجود على الركوع بالواو التي قلنا بأنها لا تفيد الترتيب، إنما تفيد السياق. طيب، الآن السياق في قول الله تعالى: يا مريم اقنطي لربك واركعي مع الراكعين، قدم الله سبحانه وتعالى السجود لأن السياق كان يتكلم عن هذه المعاني. أو مثلا كقول الله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. لاحظ أنه ذكر عيسى قبل أيوب ويونس وهارون وسليمان، مع أن هؤلاء كانوا بالتقديم كانت الأسبقية لهم. داود أسبق من سليمان، وذكر الله سبحانه وتعالى وسليمان، ثم بعدها قال وآتينا داود زبورا. طيب، لماذا؟ ليتناسب ذلك مع السياق المذكور. طيب الآن نأتي إلى لب الموضوع، ألا وهو إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. طيب إنهم ها هنا عائدة على من؟ عائدة على الأنبياء جميعا الذين ذكرهم، أيوب، يونس، ذي النون، زكريا، عيسى، يحيى. إذن إنهم في قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم تعود على من؟ على الأنبياء. طيب ركز معي الآن، ماذا قال؟ قال يسارعون في الخيرات، يسارعون في الخيرات. طيب قبل أن أتكلم عن موضوع ربط هذه الآية بالدعاء وبالمحبة وبالخشية وبالرهبة، لا لا، هنالك أمر أيضا لابد أن أبينه. قال تعالى يسارعون في الخيرات، لم يقل يسارعون إلى الخيرات. طيب لماذا؟ طيب قلنا إنهم عائد على من؟ إنهم عائد على الأنبياء. إذن معنى ذلك أنه أصلا الأنبياء هم ضمن الخيرات، هم من أهل الخيرات، هم ممن يعمل الخيرات، لذلك قال يسارعون في الخيرات، لم يقل يسارعون إليها، لأنه لو قال يسارعون إليها أي أن هؤلاء خارج الخيرات فسارعوا إلى الخيرات، لا، بل هم من أهل الخيرات، لذلك قال يسارعون في الخيرات، ولو قال إلى الخيرات لأخرجهم منها. وإنهم تعود على من؟ تعود على الأنبياء. إذن معنى يسارعون في الخيرات ليس معناه يتجهون إليها، بل يزيدون من اجتهادهم فيها. مثال ذلك قاله الله سبحانه وتعالى في حق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ولم يقل يسارعون إلى الكفر. لماذا قال يسارعون في الكفر؟ لأنهم كفار يجدون في الكفر وينافحون عن الكفر، لم يقل يسارعون إلى. لو قال إلى إذن هم خارج الكفر، لكنهم سارعوا إلى الكفر واتجهوا إليه. أما في تعني الضمنية، يعني أنهم من ضمن ذلك. لذلك في قول الله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، هذا تعليل. لماذا؟ تعليل لما كان عليه حال الأنبياء من أنهم أهل الخير، أهل النجاح، أهل الفلاح. هذا يدل على استقرارهم على هذا الأصل، إذ أنهم ضمن هذا الأصل الذي هو الخير. لذلك لابد من استخدام في وليس استخدام إلى، لأن إلى تشعرك بأنهم ليسوا ضمن الخير، إنما سارعوا إلى الخير. طيب الآن قد يقول قائل ولكن هنالك آيات ذكر فيها الله سبحانه وتعالى إلى ولم يذكر فيه، كقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أقول لك أحسنت، ولكن انتبه، قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. أنت لست ضمن المغفرة، أنت لست ضمن الجنة. إذا كنت أنت ضمن الخيرات نقول لك أنت نعم ضمن الخيرات، فيقول لك الله يسارعون في الخيرات لأنك ضمن الخيرات. أما قوله مغفرة وقوله الجنة، أنت أصلا لست ضمن المغفرة ولست ضمن الجنة، أنت لا تدري أغفر لك أم لا، لا تدري أنك من أهل الجنة أم لا، لذلك لا بد أن تسارع إليها لأنك خارجها. إذن إذا كنت خارج الشيء يقال إلى، وإذا كنت ضمنه يقال فيه. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، إذن حتى أكون من ضمنها فأنا أسارع بالاتجاه إليها. ثم قال الله سبحانه وتعالى ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، أي أنهم يدعوننا رغبا في رضائنا، رغبا في طاعتنا وخوفا من معصيتنا ومن عقابنا. لذلك في مواطن أخرى كان يقول الله سبحانه وتعالى: وادعوه خوفا وطمعا. إذن هؤلاء الأنبياء الذين من صفاتهم أنهم من ضمن أهل الخير سارعوا إلى ربهم رغبا في رضا الله، رجاء فيما عند الله، طمعا فيما عند الله، ثم قال: ورهبا، أي خوفا من معصية الله، خوفا من عذاب الله. إذن العبادة يجب أن وينبغي أن تكون خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، كقول الله تعالى أيضا: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. لكن الآن لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يقول ويدعوننا رغبا ورهبا قدم ماذا؟ قدم المسارعة في الخيرات. طيب لماذا؟ لأن المسارعة في الخيرات هي من الأسباب المؤدية إلى إجابة الدعاء. لذلك منذ قليل قلت لك لابد من الخوف ومن الرجاء ومن المحبة ومن التضرع والخشية، ولا بد من أخذ الأسباب، وكل هذا متعلق في العبادة التي بدأنا بها في دروسنا السابقة، ألا وهي الدعاء. إذن عبادة الدعاء تتضمن كل العبادات التي ذكرناها، من ضمنها الأخذ بالأسباب، ألا وهي المسارعة في الخيرات. لذلك بعدها ماذا قال تعالى؟ بعد أن قال الله سبحانه وتعالى يدعوننا رغبا ورهبا، بعدهم مباشرة قال: وكانوا لنا خاشعين، أي أنهم كانوا متضرعين خائفين متذللين ألا يقبل الله، ألا يستجيب الله. لذلك أهل الإيمان لا يكتفى بأن تقول سمعنا وأطعنا، لا يكتفى. شوف اليهود عليهم من الله ما يستحقون، قالوا سمعنا وعصينا. أما نحن المؤمنين فلا، أصلا ماذا نقول؟ نقول سمعنا وأطعنا. لكن هل يكتفى بأن تقول سمعنا وأطعنا؟ لا. ماذا جاء بعدها؟ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا. الآن هنا استجاب الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. انتبه، كانوا يدعون الله، يسارعون في الخيرات، كانوا يدعونه رغبا ورهبا، ومع ذلك لما قال وكانوا لنا خاشعين، أي أنهم متضرعين خائفين ربما لا نحقق لهم المطلب، ربما يكون مقصر مع مسارعته في الخيرات. لذلك المؤمن الحقيقي ماذا يقول؟ يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، أي أننا مخبتين متضرعين دائمي الوجل منك يا رب. لذلك لما حقق الأنبياء كل مراد الله من الإخبات والتضرع والوجل والخشية والمحبة والمسارعة في الخيرات والأخذ في الأسباب، كان لابد أن يجيب النداء، لابد. لذلك كل ما طلب نبي من الأنبياء عليهم السلام يقول الله: فاستجبنا له، لأنه حق أن يستجب، حققوا كل المراد الذي أراده الله: الخشية، الإخبات، التضرع، الحب، الأخذ بالأسباب، كانوا وجلين، كانوا خاشعين، كانوا خائفين، حققوا كل شيء وسابقوا في الخيرات. إذن لابد من الاستجابة. لذلك نالوا مرادهم من الله سبحانه وتعالى. هذا الكلام لمن أوجهه الآن؟ أوجهه لأعداء الله من القبورية، وكذلك من الرافضة الذين خالفوا مراد الله، خالفوا الأسباب الشرعية، فجعلوا الأولياء والصالحين، وجعلوا محمد صلى الله عليه وسلم من ضمن الأسباب، جعلوها شرعية وهي بدعية كفرية. هكذا يدعى الله، يدعى الله بالطريقة التي اتبعها أنبياء الله، المسارعة في الخيرات، الخوف والإخبات، المحبة والخشية وطلب مرضاة الله، أن يدعوه رغبا ورهبا فيه، هو في الله، رغبا في الله بما عند الله، طمعا بما عند الله، خوفا من الله، رهبا من الله، خشية من الله، وليس خوفا وطلبا من الأولياء ومن الصالحين. ينبغي أن تسارع في الخيرات، في الأعمال الصالحات، هذه الأسباب، وليس أن تذهب إلى القبر، هذا ليس سبب، هذا سبب شركي. أين عقولكم؟ هكذا يستجيب الله سبحانه وتعالى، هكذا يحقق الله مراد عبده. لا أن تتضرع وتخشع وترهب، من هو مخلوق ضعيف من دون الله، لا ينفع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فما بالك بمن هو دون النبي أيضا، كالحسن وحسين وعلي والرفاعي والقادر والجيلاني و إلى آخره. إنما تناله، انتبه وركز في هذه النقطة يا عدو الله، يا من تدعو غير الله، عندما تدعو ويستجاب لك، هل تظن بأن هذه الاستجابة قد حققها الله لك لأنك التزمت منهج الله أو مراد الله كما فعل الأنبياء؟ لا، بل إنما هو الاستدراج، هذا استدراج. لذلك ذكرت في درسنا السابق خطورة هذا الأمر، ألا وهو الاستدراج، لأن الله سبحانه وتعالى يستدرج العصاة، يستدرج المشركين، ثم ماذا؟ ثم يأتيهم العذاب بغتة. هذا ماذا يسمى؟ الأمن من مكر الله. هؤلاء الصوفية والقبورية والرافضة بماذا وقعوا؟ وقعوا بالأمن من مكر الله، والعياذ بالله. إخوتي في الله، أكتفي بما سمعتموه لهذه الليلة، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.